حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في هذا البرنامج التأهيلي للمرأة المسلمة في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم دون سمعة أو رياء أو غرورا، اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله أول دورتنا في البرنامج التأهيلي للمرأة المسلمة لرمضان. فكرة البرنامج إن هو كنا عاوزين نشحن الهمم ونشحذ الهمم أيضا لاستقبال شهر رمضان. كل سنة يمكن بنعمل حلقتين ثلاثة كده لاستقبال شهر رمضان، بنتكلم عن القرآن، فضل القرآن، فضل القيام، نشد الهمة. لا المرة دي يعني كان هو توفيق من الله سبحانه وتعالى إنه جعلنا نفكر إن الموضوع ممكن يبقى أوسع من كده. محتاجين إن إحنا نجهز لرمضان بكل حاجة، محتاجين نجهز لرمضان بالعبادات والقروات، ومحتاجين نجهز لرمضان بهدوء النفس اللي هو مفروض هنبدأ النهاردة إن شاء الله من الكلام في دورة لتسكنوا إليها. محتاجين نبدأ لرمضان أو نجهز لرمضان بمعرفة ما لنا وما علينا في الفقه، إمتى أفطر، إمتى أصوم، إمتى أقعد عن الصلاة، إمتى لو شفت الدم بالشكل الفلاني هيحصل له إيه. فبالتالي نتجت فكرة البرنامج المتكامل اللي هو عبارة عن أول حاجة طبعا دورة إن شاء الله لتسكنوا إليها، ودي اللي هي بنتكلم عنها ان هي ممكن تجيب هدوء نفسي، وده طبعا هنتكلم عنه ليه دلوقتي. ثم دورة على بصيرة اللي هنتكلم فيها ان شاء الله على امور فقهية للمرأة المسلمة تحتاجها جدا جدا في رمضان. ثم بعد ذلك نعرج الى الدورة المحببة الى القلوب وهي رسم قلب، اللي هي هتتكلم عن التزكية والتدبر او التزكية ونعضدها بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. النهاردة هنتكلم أول دورة، الأول نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبطنا وطاب ما مشاكلنا وتبوأتنا من الجنة منزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا لصالح الأعمال، وأن يبلغنا رمضان وهو راض عنا. اللهم بلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أيام خير وبركة، وأن يعيد هذه الأيام علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يجعلها أياما مباركات نستقبل فيها شهر كريم، نستقبل فيها ضيفا عزيزا على قلوبنا جميعا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين في استقبال هذا الضيف الغالي لتسكنوا إليه. طبعا واضح جدا من عنوان الدورة إن إحنا بنتكلم عن الزوج والزوجة، بنتكلم عن نظام الأسرة. إيش معنى هنتكلم عن نظام الأسرة والزوج والزوجة وإحنا داخلين على رمضان؟ سبحان الله، حاجة غريبة جدا، دايما الأيام والفترات اللي بتبقى تسبق رمضان دايما مش عارفة سبحان الله، يعني الشياطين مثلا زي ما تكون عارفة إن الموضوع يعني هيدخل في عبادات بقى وقروبات وكده، فإحنا نضرب الموضوع ده قبل رمضان. فدايما مدخل رمضان بيبقى فيه مشاكل يعني في معظم البيوت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، بس ده استنتاجات يعني استقراء للواقع، بيبقى دايما بيبقى فيه دايما مشاكل، بيبقى فيه دايما كذا. لو الانسان عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، اعتقد ان هو مشاكله هتقل، شكواه هتقل، تذمره هيقل، تذمره من العيشه اللي هو هيعيشها هي. نظام الاسره اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه للمسلمين هذا ياتي من معين الفطره ومن اصل الخلقه، قاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق منها المخلوقات كافة بتقوم على نظام الأسرة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا أن أصلا العالم ده جماعة كله مخلوق على من كل شيء في زوجين اثنين. وقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنظام الإسلامي قايم أصلا على نبتة اللي هي أصلا إيه؟ اللي هي من أصل الخلقة، من أصل الفطرة. النظام الإسلامي ده بقى جعل الأسرة هي العمود الفقري اللي بيقوم عليه المجتمع كله، المجتمع الإسلامي. لذلك الإسلام اهتم، طبعا اللي مش متجوزين يا حبايبي إيه المشكلة؟ المشكلة طيب. الإسلام اهتم وأولى رعاية عظيمة جدا لهذه الوحدة اللي هي الأسرة في كل مراحل تكوين هذه الأسرة. استغرق بقى تنظيم هذه الحماية وتطهير، يعني تنظيم هذه الأسرة وحمايتها وتطهيرها وقت كبير علشان تتطهر من فوضى الجاهلية. أخذت جهد كبير جدا من النبي صلى الله عليه وسلم علشان يخلص الأسرة دي، يخلص المنظومة دي من فوضى الجاهليه وبراثم الجاهليه، يعني اخذ وقت ان هو ينظفها ويطهرها، وفي نفس الوقت يحيطها بكل المقومات اللازمه لاقامه القاعده دي. يبقى احنا هنا عندنا حاجتين مهمين جدا في بناء الاسره. اولا اطهرها من اي اضران ومن اي اشياء ومن اي فوضى من فوضى الجاهليه، او حاجات غلط ومفاهيم غلط ومنظومه غلط، تمام. وحاجه كمان ان انا احاوط الكيان ده بكل المقومات اللازمه علشان اقومه قيام سليم. نظرا لاهميه هذه القاعده اللي هي القاعده بتاعتنا اللي هي الوحده، اللي هي الاسره دي، في تكوين النظام الاجتماعي، الاسلام ربطها او الله سبحانه وتعالى يعني ربطها بجاذبيه الفطره بين الجنسين. ربنا سبحانه وتعالى حط في كل طرف رغبه ملحه للطرف الثاني لتحقيق الموده والسكينه اللي كل واحد فينا او كل واحد في الطرفين بيبحث عنها، كل واحد بيبحث عنها عند الثاني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال زينا لكم، زينا للناس حب الشهوات من النساء. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي زين المراه في عين الرجل، وهو الذي اودع بقلب المراه ميلا الى الرجل. هذا الميل مش كده، يعني عايزين نفهم برضه النقطه دي الاول، ان الميل ده فطري. لذلك اللي عندها وسواس العفه وبتتكلم تقول لك لا انا مش عايزه اتجوز، لا انا بخاف جدا من الجواز، في بنات بيخافوا جدا من الجواز، حاجه اسمها وسواس العفه، ممكن ان شاء الله نتكلم عليه بعد كده. بيبقى عندها وسواس العفه ده لان من وهي صغيره اتكونت غلط، اتربت غلط ان هو الطرف الاخر ده عدو ليك. لا هو مش عدو، هو بني ادم في المجتمع ولازم اقبله، بس في حدود ومحاذير بس. لكن هو مش عدو، مش يعني مش بمعنى صح لما يتكلمك تطلعي ليه تجري، الفكره مش كده. الفكره ان انت لازم تفهمي ان انت اصلا عندك ميل فطري لهذا الطرف، والطرف ده عنده ميل فطري ليكي. لذلك انت بتلاقي الطفل مثلا في حضانه كي جي 1، قبل كي جي 1 كمان في الحضانات اللي هي تسبق الكي جي، بتلاقي البنت مثلا عندها 3 4 سنين ورايحه الحضانه وجايه تقول لك وتامر ويحط لي ساندوتش جنبي وبصيت له كده وعملت له، وتحس ان هي فاهمه يعني ايه تامر بيكلمها ويعني ايه هي بتكلمه. ليه؟ ده ميل فطري. الميل ده ربنا سبحانه وتعالى وضعه فينا ليه؟ عشان ندور على بعض، يعني بمعنى صح عشان اعرف قيمه الطرف اللي انا بدور عليه. لازم نفهم النقطه دي قبل ما نتكلم عن اي حاجه، خلاص كده؟ ليه بقى؟ الميل الفطري اللي ربنا سبحانه وتعالى ده وضعه ليه؟ ليه؟ علشان الاسره تتجه لاقامه اسره قويه. تكوين البيت الصالح اللي بيتكون من مجموعه المجتمع الصالح. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن اياته ايه ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، ليه يا رب؟ لتسكنوا اليها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق لك الزوجه دي، ها؟ وهو اللي قال لك ايه الغرض منها؟ السكن. وجعل بينكم مودة ورحمة سبحانه وتعالى. وقال عز من قائل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. لذلك عايزاكم تقفوا وقفة مهمة جدا مع ايه؟ مع كلام الازواج. ناس كتير جدا من الازواج بيتكلموا عن وهكذا زوجات طبعا، يعني الرجال والنساء، بيقولوا ان الجواز ده مشروع فاشل جدا لمعظم الرجال. هما بيقولوا كده، الازواج بيقولوا ان الجواز ده يا جماعة مشروع فاشل، خلاص كده، اللي هو ايه غلطه وندمان عليها. يعني دايما ايه بيحصل بقى بهزار، بيحصل بجد، بس دايما في ناس بتصدر هذه المشكله او هذا الفكر. وعلى فكره كتير جدا دلوقتي من بناتنا اللي بيجوا يتخطبوا مثلا، خلاص تيجي تتكلمي معاها تقول لها، تقول لك ايه: على فكره انا عارفه ان كده كده الجواز بايظ. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه يا بنتي كده؟ استهدي بالله، ليه بتفكري كده؟ تقول لك: ما هو انا كل اللي حواليا بيقولوا كده، كل اللي حواليها بيصدروا فكره ان الجواز ده مشروع فاشل. انا هرد عليك واقول لك ان الزواج حقا مشروع فاشل لولا الدين. عايزين نركز، الزواج حقا مشروع فاشل لولا الدين. بدون دين سيكون الزواج مشروع فاشل. ليه؟ الرجال معظمهم بيفضلوا حياه الانطلاق، الحريه اللي بتسمح لهم بتعدد العلاقات المؤقته مع اكثر من واحده، متعه اكثر، مفيش مسؤوليه، كذا كذا كذا. ممكن بقى لما يوصل مثلا 50 سنه يبقى يدور في موضوع الزواج ده خوفا من ان هو ايه يموت مثلا وحيد، او يموت محدش يرعاه او كذا. وارد جدا ان انت تلاقي ان احنا مثلا نلاقي انثى واحده بنت مثلا بتقبل على الزواج من راجل لا تقبله ابدا لمجرد ان هي بتدي نفسها فرصه للانجاب. ايه اللي بيدفعها؟ يعني انا عايزه اقول هنا ايه؟ ان الرجل دفعه او الدافع بتاعه للزواج ليس كالمراه. الدافع في الرجل للزواج ليس كالمرأة. ازاي الكلام ده؟ ليه بقى؟ لان الرجل ممكن زي ما انا قلت لك يعيش حياة الانطلاق والعزوبية، ويكفيه ان هو ايه، ان هو يعدد العلاقات وكذا ولا مسؤوليه. اما المراه لا، المراه ممكن جدا تتجوز واحد هي اصلا مش راضيه عنه ومش راضيه على شكله مثلا، بس علشان ايه؟ ها، علشان تبقى ام. ليه بقى؟ لان الابوه، لازم نفهم الحته دي، الابوه عاطفه مش غريزه. ايه ده، هو في فرق بين الاثنين؟ اه طبعا في فرق بين الاثنين. الابوه عاطفه ليست غريزه، بتنشا الابوه بعد وجود الابناء مش قبل وجودهم. لذلك ممكن الرجل مثلا يعني ممكن يستغنى عن او ما يبقاش الموضوع تعبه قوي موضوع الابناء، لكن المراه لا. فالزواج نفسه ما بيمثلش دافع في ذاته للرجل، عند معظم الرجال الزواج نفسه يعني ما بيمثلش دافع في ذاته. كتير جدا من الرجال من يتزوج، نعم رغبه في الانجاب خلاص، لكن مش بدافع عاطفه الابوه، لكن غالبا بدافع ايه؟ ضغوط المصاري الاجتماعيه، اللي هي نفسنا نفرح بيك، نفسنا تخلف لنا عيل نفرح بيه، مش عارف ايه كده وهكذا. فمنتشر جدا بين الرجال وخصوصا غير الملتزمين دينيا انهم بيعتبروا جوازهم غلطه، انهم بيعتبروا جوازهم ورطه، او بيعتبروا جوازهم شر لابد منه يعني. بل ان البعض منهم بينصح زمايله واصحابه العزاب يعني بان هم ياخروا جوازهم على قد ما يقدروا، بيقول لهم ايه يعني، اوعى تدخل في نادي المغفلين زي ما بيقولوا كده خلاص. ليه؟ لان الجواز مع الوقت بتقل فيه المتعه وبتزداد فيه المسؤوليه. لا يعين على قله المتعه داخل اطار الجواز وعدم البحث عنها، اللي هي المتعه يعني خارج الاطار مع تحمل المسؤوليه دي، الا ان انا ابقى حاطط قدام عينيا، قدام عينيا، ان كل ده جزء من رساله كبرى لها جزاء اخروي. هو ده اللي الدين بيحكمه لنا، وهو ده اللي الدين بيفهمه لنا سواء رجال او نساء. ان الزواج ده يا جماعه زي ما انا قلت لكم ليس غايه ولكن وسيله. وسيله لايه؟ ان انا الزواج ده هاخد فيه اجر. ليه فيه اجر الزواج ده سواء من الرجل او من المراه. فالرجل لو لما يتجوز، طب ايه وجع الدماغ ده؟ متعه اقل طبعا لانه بيتعود على الشخص اللي معاه، وهي كمان بتتعود على الشخص اللي معاها. مسؤولية زيادة، كل يوم هات وهات وهات وهات، كل يوم كذا وكذا، كل يوم وديني عند أمي، هاتني من عند أمي، آه مش عارفة أنا حامل، لا أنا بولد، لا أنا اتأخرت في الحمل، لا وديني للدكتور، لا إيه ده؟ إيه بقى اللي بيخلي الواحد، المفروض يعني اللي يخلي الواحد يستحمل بدون ضجر؟ إن أنا الرسالة دي ليها جزاء أخروي مش بس دنيوي. فكتير بيتجوزوا بدافع الشكل الاجتماعي بس، مش لأسباب دينية، وده غلط. وده اللي احنا عايزين نصحح المفهوم دلوقتي واحنا في الدوره دي. انت اقعدي مع ابنك، انت اقعدي مع بنتك قبل ما تتزوج، تفهميها ان الزواج ده رساله دين، مش بس غايه هلبس الفستان وهعمل سيشن وهيجوا يصوروني وهفضل اعيط بعد كده طول عمري. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع موضوع انه اصلا ليه اساس دين. لكن اللي يعني دول بقى اللي هم بيتجوزوا بدافع الشكل الاجتماعي بس مش لاسباب دينيه، ده دول بقى اللي ما بيمنعهمش الجواز من الخيانه. خلوا بالكم بقى، ما بيمنعهمش الجواز من التهرب من المسؤوليه، وده حال كتير للاسف. ليه بقى حالنا كده؟ عشان انا لما برجع اقول كل حاجه اصلها الدين، الناس بتستاء، وانت كل حاجه مدخلانا فيها الدين، اقسم بربي هذا حق. هو لو ضبط مشاعره بمعيار ومقياس ان اللي ضابط مشاعري في موضوع الجواز ده هو الدين، وان انا ليا اجر في امراتي دي لما اتزوجها واصرف عليها وانفق عليها واجيب وربنا يرزقني ابناء و و و، معنى كده ان في ايه؟ ان انا ليا اجر في كده. لذلك اللي ملوش بقى، مش حاطط موضوع الدين ده في دماغه، ايه اللي بيحصل؟ عادي بقى يهون عليه ان هو يخون، عادي تتكلم وسط مع مش عارف مين، عادي تعمل مش عارف ايه في ايه، عادي كل ده عادي. وهو كمان يتهرب من مسؤوليته، ما يصرفش عليها، ما لا ياتيها في الفراش كذا كذا، كل ده عادي. واللي هيدلكوا كلامي، تعالوا شوفوا حصل في السويد ان في مجموعه كبيره من النساء قاموا بمظاهره عشان يطالبوا بتشجيع الرجال على الزواج. ايه ده؟ في السويد؟ اه، معظم الشباب هناك اصلا يعزف عن الزواج، بالرغم من سهوله الامر هناك، سهوله الزواج وقله التكاليف بتاعه الزواج. ليه؟ ليه هما بيعزفوا؟ طب هو هيتجوز ليه؟ هو اصلا يستطيع ان هو يشبع غريزته بشكل اكبر وافظع واجدد، وكل يوم مع واحده شكل بدون زواج، وفي سن الشباب، وهو لسه في سن الشباب فمش هيخاف على نفسه من الوحده. ولكن في الواقع بقى السؤال الاهم، يعني احنا عرفنا خلاص ان مثلا نفس السويد الرجال اصلا ما بيدوروش على نساء يتجوزوهم خلاص، فبالتالي النساء عملوا مظاهرات وقالوا ايه، لا احنا نعمل مظاهرات عشان نشجع الرجال على الزواج، تمام كده؟ تمام كده. طيب السؤال بقى الأهم اللي بيطرح نفسه هنا، ليه بتطالب النساء في السويد بتشجيع الزواج على الرغم انهم قادرات على إشباع الغرائز؟ يعني هم ليه المطالبة بتشجيع الزواج مع انهم قادرات على إشباع الغرائز الحسية والجسدية وكل حاجة والإنجابية كمان؟ يعني ممكن هي جدا حتى لو الأمومة غريزة هي ممكن جدا تنجب بدون زواج، ليه؟ إشمعنى يعني؟ ايه مشكلتها؟ ليه رغبة النساء في الزواج في المجتمعات الغربية لسه لغاية دلوقتي عالية جدا واكتر بكتير من الرجال، وما زالت كل صاحبة فيهم بتحلم وتنتظر اليوم اللي كل واحد من اللي صاحبها هيقعد فيه على ركبته وفي ايده خاتم الخطوبة بيقدمها لها؟ ليه المرأة بتحتاج لهذا الالتزام الرسمي من الرجل نحوها؟ هي الست عندهم مش زي ما هم عمالين يوجعونا دماغنا ويحشوا دماغنا ان الست عندهم قويه جدا وسترونج اندبندنت وومن وقادره على التحدي وقادره على اجتياز الصعاب لوحدها وهي مش عارفه ايه. طب ليه؟ طب هي ليه بتعمل كده على الرغم ان هي قادره ان هي تشبع رغباتها الجسديه والجنسيه والانجابيه؟ ليه بقى؟ لما بيتكاتف المجتمع بعاداته مع الدوله بقوانينها واعلامها على تصحيب ده، احنا عايزين نشوف، لان احنا بنشوف عندنا بقى ايه هنا، عندنا المجتمع بقى بيتكاتف بالعادات الغلط مع الدولة والقوانين مع الإعلام الغلط على أنه يصعب على الزواج على الشباب وينفر منه، لكن هناك بقى في بقى في نفس الوقت تشجيع خافي وسافر على العلاقات خارج إطار الزواج. عيد الحب املى الدنيا قلوب حمراء واملى الدنيا دباديب واملى الدنيا مش عارفة إيه. ليه؟ علشان هو مش عاوز أصلا يعني يقبل ان يبقى فيه اصلا العلاقات اللي هي اي حاجه ديت اللي من غير زواج دي فلوسها احسن وهتمشينا اكتر. هي دي يعني حتى اللي انا عايز اقوله ان حتى اللي مش متدينين بيسعوا ان هو يبقى ليهم اطار محدد ورسمي امام الناس تنجب فيه وتتزوج فيه. اذا احنا بقى عندنا الاطار ده اطار دين، فاحنا بقى طب طالما هو اطار دين يبقى نمشي ورا الدين. من جاءكم من ترضون دينه خلق وخلقه فزوجوه. الموضوع مش موضوع فلوس ومش موضوع مرتبك كام وشقتك ايه ومش عارف ايه، لازم الحاجات دي مش هنقول نتخلى عنها لانها ضمان لحقوق البنت، بس ترجع ورا شويه تقل شويه نسهل شويه. عايزين من الشاب ان هو يتحمل ما لا يطيق من تكاليف الزواج و و و وبعدين يتحمل مسؤوليه زوجته اولاده كامله، وفي نفس الوقت نفس الاعلام بيقول للزوجه مش مطلوب منك انك تقومي باعمال المنزل، هو مطلوب منه ان هو يصرف عليكي وان هو ياخد عزكم الله كيس الزباله هو نازل وان هو يجيب كذا وان هو يجيب كذا، لكن انت مش مطلوب منك ان انت تخدمي على فكره، مش مطلوب منك ان انت تتوددي لام وكذا وكذا، مش مطلوب منك كده، انت مش مطالبه اصلا باطعام طفلك على فكره، ده فضل منك، ده هو المفروض يجيب لك كذا كذا، انت مش خدامه، انت مش خدامه عنده وعند اولاده. الكلام ده بيتقال والاعلام بيعرج عليه ليلا نهارا. فمن الخطوره في بمكان ان اللي بيفكر بالشكل ده نقول عليه ان هو ومن زي ما بيقولوا من عدم العدل ومن الظلم، ان احنا اللي بيفكر بالتفكير ده نقول له ان انت عندك نقص في العقل. لا، ده احنا بنقول ان انت ما عندكش عقل اصلا، انت مش فاهم حاجه اصلا، يا اما انت عايز تهدم في اصول الدين. فالمفروض ان كل فتاه داخله على موضوع الزواج ده تختار لنفسها، هل انت عايزه تبقي شريكه حياه ولا تكوني ند ومنافس للشخص اللي انت بترغبي ان هو يكون الاقرب ليكي في هذه الحياه؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه تبقي شريكه ولا عايزه تبقي ند تطحني فيه ويطحن فيكي؟ قبل ما نتكلم يا جماعه وقبل ما ندخل في الزواج نفسه لازم نفهم الكلام ده، لازم تفهمي ان انت المفروض ما تستمعيش لفارغات العقل، بل بقول فارغات العقل والدين من النساء اللي بيسيطر عليهم فكره منافسه الرجل، تقليد الرجل حتى في الحماقات، او هم متاثرين بتجارب مثلا قبلوا مثلا رجال اندال في حياتهم، متاثرين بقصص لا يعلم بها الا الله وهكذا. فالمفروض ان هي لا تستمع لهؤلاء الحمقى من الرجال او من النساء. فالمفروض نفهم قيمه الزواج كقيمه، لان دلوقتي البنات كلهم يقول لك ايه، انا مش عايزه اتجوز غير عشان بس اقسم بهذا بالله هذا يحدث، تقول لك انا مش عايزه اتجوز غير بس علشان ايه، علشان البس واعمل وتعمل، بس بعد كده الجواز اصلا مش وقت دماغي. يعني ايه شوت دماغي؟ ما هو عشان انت مش فاهمه اصلا يعني ايه الزواج، ومش فاهمه اصلا هو وسيله تنقلك الى الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. من اهم المقاصد اللي ارادها الاسلام من تكوين الاسره، اول حاجه تنظيم الطاقه الجنسيه للرجل والمراه. الطاقة دي خلقت في الإنسان سواء كان ذكر أم أنثى لتحقيق غاية، غاية مش أي غاية، غاية جليلة اللي هي إيه؟ التناسل، التوالد، التكاثر. ليه؟ عشان استمرار الجنس البشري، عشان تتحقق العمارة في الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى أرادها. شرع الزواج وشرع التكوين الأسرة عشان الزواج يكون أداة زي ما احنا قلنا، وسيلة، وتكون الأسرة وعاء شرعي نظيف لاستقبال هذه الطاقة وتوظيفها في المحل الصحيح، مش أي حتة. لا، انت بتتجوزي عشان ده وعاء نظيف، لان احنا لو سبتي نفسك كده وقعدتي تقولي لا انا عادي، طب ماشي، انت ممكن الناس تقعدي بقدر الله سبحانه وتعالى وما تتزوجيش بقدر الله سبحانه وتعالى، بس ايه المانع ان انا ابص ان انا اختار لنفسي وعاء نظيف اوظف فيه هذه الطاقه اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها فيه. لولا الزواج اللي هو تنظيم لتلك الفطره المشتركه بين الانسان والحيوان يتساوى الانسان مع غيره من انواع الحيوانات في سبيل تلبيه ايه؟ تلك الفطره عن طريق الايه؟ الفوضى والشيوع. فبالتالي مش هيكون للانسان اللي كرمه ربنا سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه ثم منحه العقل والتفكير وفضله على كثير من خلقه مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالانسان مش بس بينظر للطاقه دي كمجرد امر واقع، لكن بيعاملها بالتقدير باعتبارها وسيله للغايه، لهذه الغايه الجليله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في بضع أحدكم صدقة، أي إن الرجل يساب على العمل الجنسي ده الذي يأتيه مع زوجته. قيل: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ إذا هذا العمل، هذا العمل الرجل هيأخذ عليه أجر. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ إذا هو لو أتى امرأة في عياذا بالله في الزنا مثلا، مش هيبقى عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ذكر ربنا سبحانه وتعالى قبل بدء الاتصال، أو إن إحنا لما بنذكر ربنا سبحانه وتعالى قبل بدء الاتصال بين الرجل والمرأة، هذا هو الأدب الذي أدب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على فعله. اللهم قنا الشيطان، جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. ليه؟ هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا. بصوا، أنتوا تمشوا زي ما أنا قلت لكم، تمشوا على كده، لأن كده ده الوضع اللي انتوا فيه ده الله سبحانه وتعالى أراده له لكم، لأن هذا العمل لكم فيه أجر سواء من الرجل أو من المرأة، وطبعا الأجر في الرجل أكبر. يبقى دي أول مقصد من مقاصد الزواج وتكوين الأسرة الإسلامية. ثاني مقصد بقاء النوع الإسلامي طبعا، لأن الإنسان مجبول على الاستمرارية، مجبول على حب زي ما بيقولوا إيه، الخلود، عاوز يبقى على طول، مجبول على حب البقاء. فلو الإنسان، إذا كان الإنسان لا سبيل إلى بقائه بذاته، ما ينفعش يعيش لوحده، ما ينفعش يبقى لوحده، إذا سبيله إلى البقاء هو النسل اللي معروف نسبته إليه، بيشوفه أنه هو امتداد في بقائه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على طلب النسل وحبب إليه. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود. مش معنى كده أن التي لا تنجب لا يتزوجها، لا، إحنا بنقول يعني هو من الأول عارف أن هي لا تلد، طب أتزوجها؟ تزوجها لو أنت مش عاوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: طالما أنت عايز ذرية تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. إذن هذا أيضا مقصد من مقاصد الزواج. لذلك الاخت لما تيجي تقول لي: انا الحمد لله بفضل الله يعني معايا اتنين الحمد لله، طب يا حبيبه قلبي الا تسعي للثالث؟ تقول لي: لا والله تعبانه ومش عارف، وما بقاش في صحه وما بقاش في بال. هو انت متخيله ان انت اللي ترزقي نفسك بالصحه والمال والبال؟ والله العظيم ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. الله سبحانه وتعالى، شوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: تزوجوا تكاثروا تناسلوا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه. هي دي ايضا من مقاصد تكوين الاسره، حسن التربيه للاجيال القادمه. عشان كده بقول، كنت في حلقه ليلتي الاخيره بتكلم عن الظلم، ان الانسان ممكن يظلم ابنائه بان هو لا يربيهم على الكتاب والسنه، ان هو يظلم ابنائه ان هم يطلعوا مش عارفين اي حاجه في الدين. اكم من اخوات بيكلموني يقولوا لي: احنا ما كناش نعرف اي حاجه في الدين وما زلنا لا نعرف اي حاجه في الدين. طب ليه؟ ما هو في نشأة غلط. فالاسره هي الحضن الطبيعي او الحضان الطبيعي اللي بيتولى حمايه الايه، الفراخ الناشئه دي، الكتاكيت، بيرعاها، بينمي أجسادها عقولها أرواحها في ظل هذا المحضن الطبيعي ده، تتلقى بقى مشاعر الحب الرحمة التكافل، بنتطبع بالطبائع اللي مفروض إنها تكون إسلامية وطبقا للإسلام وهكذا. يبقى إذن هذه الأسرة أيضا المفروض فيها إن إحنا نربي أبنائنا على قال الله قال رسول الله قال الصحابة أولو العرفان وهكذا. أيضا من مقاصد تكوين الأسرة عمارة الأرض، عمارة الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعمر هذه الأرض. أيضا من مقاصد تكوين الأسرة حفظ الأنساب كما قال الله سبحانه وتعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، لأن الإنسان لابد إن هو يكون منتسب لأسرة مكونة من أب معروف ومن جد معروف ومن أم وجدة وهكذا، ومن عوامل الاستقرار النفسي لدى الإنسان إن هو يشعر إن ليه أبناء وأحفاد ينتمون إليه وهكذا. فبناء على ذلك تتقرر الحقوق والواجبات داخل الأسرة من تربية وحضانة ونفقة وإرث وما إلى آخره. طيب عايزين نتكلم النهاردة ونبدأ كلامنا عن الأسرة كعشرة بين الرجل والمرأة. إيه هي العشرة؟ معنى العشرة؟ احنا دايما بنقول إيه؟ طب عشان خاطر العشرة، طب يا محمد عشان خاطر العشرة، طب يا محمد عشان خاطر العشرة. إيه هي العشرة يا جماعة؟ العشرة في اللغة معناها المخالطة أو المعاملة الحسنة، هي دي العشرة. يبقى العشرة يعني إيه؟ المخالطة، المعاملة الحسنة، دي في اللغة. في الاصطلاح العشرة هي اجتماع الزوجين وحسن المعاملة بينهما. يبقى العشرة في اللغة في الاصطلاح يعني إيه يا جماعة؟ يعني فيما يخص هذا الأمر في الدين، ها يعني إيه؟ اجتماع الزوجين وحسن المعاملة بينهما، إن الواحد يعامل الثاني بإيه؟ بحسن معاملة. مين اللي بتطلب منه العشرة؟ الرجل هو اللي بيعاشر المرأة عشرة، حسب ما احنا قلنا العشرة يعني حسن المعاملة، خلاص؟ مين اللي بيطلب منه العشرة؟ الرجل ولا المرأة؟ العشرة تطلب بين من الطرفين. إيه الدليل على طلب العشرة من الزوج؟ وإيه الدليل على طلب العشرة من الزوجة؟ قول الله سبحانه وتعالى بالنسبة للزوج وعاشروهن بالمعروف، والأمر ظاهره الوجوب. إذا ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الرجل بحسن معاملة المرأة. قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. يبقى هنا الرجل مطالب بإيه ورب النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيكلم مين؟ بيكلم الرجال، بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم استوصوا بالنساء خيرا. يبقى هنا أمر بإيه؟ أمر بحسن العشرة. قوله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم، احسن ناس فيكم احسن ناس مع مراتاتهم مع زوجاتهم. يا ريت الله العظيم الرجال يسمعوا الكلام ده، خيركم خيركم لنسائهم، احسن رجل فيكم اللي احسن واحد فيكم في معاملته لزوجته. ده الادله اللي هي بتقول ان الرجل مطلوب منه حسن العشره. طيب المراه مطلوب منها حسن العشره او العشره اللي هي حسن المعامله؟ نعم. ايه هي الادله؟ قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني ايه؟ يعني لهن، يعني هنا الايه او وجه الاستدلال بالايه ان الايه اثبتت على النساء عشره بقوله سبحانه وتعالى مثل الذي عليهن. زي ما انت عليكي عشره هو كمان، زي ما هو عليه عشره انت كمان عليكي عشره. يبقى ايه؟ ها يبقى كمان النساء عليها حسن العشره للرجل. قول الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، يعني هو عليه العشرة وحسن المعاملة وانت كمان عليك العشرة وحسن المعاملة. قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، في سنن ابن ماجه باب حق الزوج على المرأة. لو أنا كنت هأمر واحدة حد أنه يسجد لحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ايه ده؟ يعني النساء هو عليهم حكم، عليهم ايه؟ عليهم حق العشره. احنا دلوقتي بنعرف الحقوق، اول حق عليك ايه؟ العشره. يعني ايه العشره؟ يعني حسن المعامله. طيب حكم العشره، العشره بين الزوجين بالمعروف واجبه، يجب على كل واحد منهما ان يبذل ما يلزمه للاخر وان يعامله بمثل ما يحب ان يعامل الاخر به. الله اكبر. لا تاني الحته دي، العشرة بين الطرفين مالها؟ واجبة. جميل. كل واحد فيهم واجب عليه انه يبذل. كلمة يبذل دي يا جماعة فيها ايه؟ فيها تعب، فيها جهد، فيها مشقة فيها تكليف يبذل ما يلزمه للآخر، ما يلزمه للآخر، وأن يعامله، إن أنت تعاملي زوجك بمثل ما يحب أن يعامل الآخر به، زي ما أنت تحبي إن أنت تتعاملي بطريقة، أنت كمان عاملي زوجك بنفس الطريقة. طيب إيه اللي بيحصل به الوفاء بالعشرة عشان أبقى فعلا إنسانة بوفي العشرة الطيبة لزوجي؟ إيه أعمل إيه يعني؟ يحصل الوفاء بالعشرة بقيام كل واحد من الزوجين بما يلزمه للآخر. إيه هي؟ إدينا أمثلة كده، إدينا أمثلة لما يلزم الزوج للوفاء بعشرة زوجته. طبعا الرجل عليه حاجات عشان يحسن العشرة، والمرأة عليها حاجات عشان تحسن العشرة. الزوج عليه إيه عشان يحسن العشرة وتكون العشرة فعلا واجبة، عشان يوفي، عشان حتى يوفي الرجل بحق العشرة؟ عليه إيه؟ واحد، الإعفاف حسب الإمكان. يعني إيه؟ ناخد فيها بقى، يعني إيه الإعفاف حسب الإمكان؟ نهى الرجل أو نهي الرجل عن أن يغيب عن زوجته مدة طويلة، أو عدم إعطائها حقها من المبيت وتوابعه. يبقى حضرتك لو مقصر في حق زوجتك كعشرة كمبيت كفراش، إذا أنت تخل بحق العشرة. ده واحد، البذل من الناحيتين، البذل من الناحيتين. أنا لسه هتكلم يا جماعة. يبقى إذا الرجل نهي، إحنا أول حاجة قلنا إيه؟ الإعفاف، بس كمان ما بين قوسين إيه؟ حسب الإمكان. حسب الإمكان، فرضي واحد مريض تعبان عنده ظروف نفسية عنده ظروف عضوية، خلاص حسب الإمكان. الرجل نهي أن يغيب عن زوجته مدة طويلة، أو عدم إعطائها حقها من المبيت وتوابعه. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني إيه؟ إيه علاقة الآية دي بالكلام اللي إحنا بنقوله؟ المعنى إن الرجل إذا حلف ألا يطئ زوجته أربعة أشهر فأكثر كان مواليا. يعني إيه؟ فإما أن يرجع في تلك المدة فيطأها ويكفر عن يمينه، وإلا تطلق منه بمجرد انتهاء المدة حتى لا تتضرر الزوجة. واحد حلف إن هو لن يأتي ناحية زوجته، واحد حلف بكده، خلاص كده؟ المفروض بقى إيه؟ يقولون يعني يحلفون، خلاص؟ المفروض إن إيه اللي يحصل؟ المفروض إن في الأربع شهور دول يا إما يرجع يطأها تاني، يعني ينكحها تاني، يا إما تطلق منه بفور انتهاء هذه المدة. ليه؟ منعاً لضرر الزوج. يعني في قاعدة شرعية كبيرة جداً في الدين اسمها إيه؟ لا ضرر ولا ضرار. حضرتك أنت بتغيب بالشهور، وفي رجال بالسنة، طب ليه طيب؟ ما هي دي لازم تعف. إن فعلت غير ذلك فأنت آثم، إن كان لك القدرة الجسدية والمعنوية لذلك وتمنع عنها زوجتك فأنت آثم شرعاً. يبقى دي أول حاجة، إن الرجل نهي أن يترك المرأة فترة كبيرة، أو إن هو يسافر فترات بعيدة. من الوسائل أيضا إن الإسلام في الموضوع الإعفاف شرع للزواج إذا وجد من امرأة ما يسره من جمال أو غيره أن يأتي أهله ليذهب ما فيه، يعني للزوج. يعني الإسلام بيقول للرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يسره فليأتي أهله فإنه يذهب ما فيه. واحد شاف زوجة واحدة في الشارع، خلاص، واحد شاف واحدة في الشارع حركت فيه ما حركت، المفروض عليه إيه؟ بالمسارعة إلى إتيان زوجته. ليه؟ فإنه يذهب ما فيه. الكلام ده يا جماعة في صحيح مسلم، الكلام ده مش من عندنا، الكلام ده في الدين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بمعنى أصح فتح مجال إن حضرتك تعف زوجتك بإيه؟ بإن أنت لو أي شيء يعني حرك فيك اي مشاعر، ان انت بسرعه ها تتجه الى زوجتك فلياتي اهله فانه يذهب ما فيه. ثالث حاجه من ضمن الاعفاف ان الرجل يكون عنده غيره على محارمه. جاء الحديث حينما قال سعد رضي الله عنه: لو رايت رجلا مع امراتي لضربته بالسيف. قال صلى الله عليه وسلم: اتعجبون من غيره سعد؟ هو انتوا يعني متعجبين ان سعد ابن معاذ بيغير بالشكل ده؟ والله لأنا اغير منه، والله اغير مني. الله اكبر. الرجال اللي ما بيبقاش عندهم اي نوع من النخوه، المراه في نساء بيقولوا كده، والله العظيم في نساء بيقولوا لي كده، بيقولوا لي احنا من كتر ما حاسين ان هو مش بيغير علينا ما بقيناش نساء عادي. في مره زوج بيقول لزوجته ان شاء الله تنزلي ايه، يعني مش عايزه اقول الكلمه، في الشارع عادي ما يحركش فيها شيء. ده انت لست رجل، انت لست رجل، ولا تحطها على اعفاف نفسها اصلا. فبوجود الغيره لدى المسلم هو نفسه بيحفظ نفسه عن الفواحش، لان هو زي ما بيرضاش في اهله الفاحشه وبيغار على اهله من ذلك، فهو لا يرضاها في غيرهم من المسلمات. قال النحاس: الغيره هي ان يحمي الرجل زوجته وغيرها من قرابته، ويمنع ان يدخل عليهن او يراهن غير المحارم. هي دي الغيره. مش حضرتك تبقى قاعد في الشغل وسايب بقى النساء بقى مع الصنايعيه والستات مع وزوجتك قاعده مع مش عارفه مين، ايه ده؟ اين الغيره التي تجري؟ اين الدم الذي يجري في العروق؟ اين؟ فبالغيره الانسان او الرجل بيحمي اهله من الشر والفواحش، ويدفع بذلك عن اهل القلوب الضعيفه اسباب وقوعهم في الشر من تساهل الرجال مع اهله. يبقى اول واجب على الرجل في عشره الرجل للمراه او الزوج للزوجه الايه؟ الاعفاف بقدر الامكان. السكنة ثاني حاجه، السكنة السكن هنتكلم طبعا في حاجات كتير بعد كده، بس في حاجات انا بقف عليها وفي حاجات بعديها. ثالث حاجه النفقه، والنفقه برضو هتكلم فيها بعد كده. رابع حاجه العدل بين الزوجات، ودي مهمه جدا. واحد اتجوز اكتر من امراه يبقى الامر كده يعني كده على عهنه على مصراعيه زي ما بيقولوا؟ لا طبعا. الاسلام قيد التعدد. يعني ايه قيد التعدد؟ التشريعات السابقه على الاسلام اباحت تعدد الزوجات. حتى الانبياء في منهم عددوا الزوجات، والتوراه اللي موجوده بتخبر ان داود عليه السلام تزوج 300 حره، اتجوز 300 واحده. وفي الجزيره العربيه كان بيعدد الرجال الزوجات قبل الاسلام من غير تقييد بعدد. جاء الإسلام قيد المباح من ناحية العدد، وقيده أيضا من ناحية الواجبات اللي فرضها على الزوج. خلاص؟ يعني إيه؟ يعني بمعنى أصح الإسلام جاء قال هم أربعة، تمام؟ تاني حاجة كمان من ناحية الإيه؟ الواجبات. بمعنى أصح إن الزوج مثلا ما ينفعش يبات زي ما هو عايز، لكن حيث يريد له الواجب. الواجب اللي بيقول لك انت تبات فين. ليس له خيار في الانفاق، في الانفاق، لان هو ملزم ديانه وقضاء على الانفاق على من يتزوج به، سواء واحده ولا اثنين ولا ثلاثه. فاذا كان القاضي لابد ان يكون منصفا، واذا كان الانصاف ان يعطي كل خصم نصفه، فالزوج مطالب بالانصاف بين الزوجات. نركز يا جماعه في الحته دي. انا الدوره دي مش عشان اقول الرجال حلوين ولا الستات وحشين، ولا انا الدوره دي بقول ايه اللي ليكي وايه اللي عليكي. انت زوجه ليكي كذا وعليكي كذا. واحنا لسه هنتكلم على النساء على فكره، يعني احنا دلوقتي داخلين في منطقه الرجال لسه هنتكلم عن النساء. خلاص؟ طيب انت متجوز عليك زوجك ايه اللي ليه وايه اللي عليه؟ وهكذا. اذا لو احنا بنقول ان القاضي بيحكم ما بين المتخاصمين، خلاص؟ بالانصاف. اذا كان الانصاف ان هو يدي كل خصم نصف هذا الشيء، لان هما الاثنين مشتركين فيه، فالزوج مطالب بالانصاف بين الزوجات. يأتي يوم على القاضي العادل يود لو لم يحكم بين اثنين في تمرة. القاضي العادل بيتمنى انه يجي له يوم وما يحكمش ما بين اثنين في تمرة. ليه؟ الموضوع كبير. بس التركة ايه؟ تمرة. تمر. وطبعا مش عايزين نغفل عن ان النساء اقدر على امالة القلوب من كل تمر الدنيا والذهب بتاع الدنيا. ممكن جدا زوجة تاخد واحد خالص خالص خالص خالص. من ناحية إيه؟ من ناحية زوجته خالص، ولا يبص لزوجته الأولى دي خالص نهائي. ليه؟ لأنها قادرة على إمالة قلبه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خفف الله عنا فلم يطلب العدل المطلق بين الزوجات. الدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لربه عن المطلق: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. الله أكبر. ربنا قلبي ده مش متحكم فيه، انا ببات عندهم كل واحد على قد التانية بالظبط. انا بقسيهم في الفراش كل واحده زي التانية، لكن قلبي حبي لما يميل لواحده عن واحده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده، بيقول له ايه؟ اللهم هذا قسمي فيما املك، فلا تؤاخذني فيما تملك اللي هو قلبي ولا املك. اكتفى القران بالعدل النسبي فقال فلا تميلوا كل الميل فتطروها كالمعلقه. طيب لما يعجز بقى المسلم عن العدل بينه وبين الزوجات الاربعه، اذا اتجوز اللي تقدر انك تعدل بينهم. انت مش هتقدر تعدل، طب بتعدل ليه؟ طيب طالما انت من الاول مش هتقدر تعدل، طب ايه اوجه العدل يعني؟ الاول نقول اذا عجز عن العدل بين نفسه وبين زوجه واحده فالافضل عدم الزواج. في الحاله دي بنقول لو انت مش هتعدل يبقى بلاش، لقول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. طيب اهم ما يدين العدل اللي ربنا سبحانه وتعالى اوجبه العدل في القسمة بين الزوجات فيما يتعلق بالمبيت. المبيت ليه؟ مش معنى المبيت يا جماعة، مش معنى ان المبيت هو اول حاجة او اول نقطة الشرع يتكلم فيها من ناحية العدل بين الزوجات، ايش معنى؟ للأنس، لان الدين بيحافظ على المعنويات بتاعت البني آدم. الأنس النفسي غاية من غايات الزواج ان الانسان ايه؟ يبقى عنده أنس نفسي، بل من أهم هذه الغايات إن الواحد إيه؟ يأنس، يقول لك إيه ده أنسي وجليسي، يبقى في أنس. لازم نبين برضو النقطة إن مفيش علاقة ما بين المبيت وما بين المعاشرة الزوجية. لا مفيش علاقة. مفيش علاقة ما بين الاثنين. لجواز امتناع المعاشرة من إحدى الزوجات لعذر شرعي، افرضي واحدة عندها عذر شرعي بالنسبة للرجل، عادي مفيش حيض، نفاس، مرض خلقي، مرض طارئ. لكن المبيت للمؤانسة، هي دي. الله سبحانه وتعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى الرجل لما يتجوز اثنين ويبات عند واحدة 6 أيام وعند واحدة يوم، يبقى أنت رجل غير عادل، أنت رجل لا تعدل في المبيت. يقولك ما هو مش عارفة ما هي. المبيت للمؤانسة يا فندم، المبيت للمؤانسة وليس لإيه؟ ها؟ للفراش فقط. لا، مين اللي قالك كده؟ الله سبحانه وتعالى قال وجعل بينكم مودة ورحمة وللسكنة النفسية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكنة النفسية دي بقى ما بتتحققش مع الفرقة المتعمدة في السكن والفراش، مش ممكن تيجي، هتيجي إزاي؟ بل بالعكس، الزوج ممكن جدا يتخذ مسكن مستقل ليه يقيم فيه لوحده، لكن ملوش إن هو يجعل سكنه الدائم في بيت إحدى الزوجات ويترك الأخرى، لأ، لأنه بكده هيحرم الأخرى من حق القسمة. أفتى العلماء أن للزوجة الجديدة في أول الزواج 3 أيام إذا كانت سيد، يعني لو كانت متجوزة قبل كده فيها 3 أيام تستقل بالرجل عن امرأته الأولى، و7 أيام إن كانت بكرا، بس بعد كده تبقى زيها زي القديمة بالظبط. بعد كده يرجع الاسم العدل ما بين الزوجات. هذه الأمور يغفل عنها 99% من الناس. ليه؟ لأن إحنا ما بنمشيش ورا الشرع يا جماعة. يعني أنت عايز تعدل، طب ماشي عدل حقك، لكن اديني حقي، ما تبخسنيش حقي. افعال الغيره التي تظهر من المراه، وما ادرانا طبعا ما الغيره، لا تلام عليها المراه ابدا. المراه لا تلام على افعال الغيره، فقد صدرت حتى من امهات المؤمنين. الغيره طبع جبلي في المراه. المراه لو ما غيرتش ما تبقاش مراه، مش ممكن. مع ان القران الكريم قال عنهن يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، وبالرغم من كده كانوا ايه؟ كانوا بيغيروا. سبب شدة غيرتهم أن الرجل أو الزوج كان عظيما، فكلما زادت غيرة الزوجات عليه يظهر عظمته. فكيف إذا كان الزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي جمع الله سبحانه وتعالى فيه محاسن الأمة عشان يكون قدوة لها في كل كمال؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي نساءه ويعدهن لأمر عظيم. عندما دخلت هالة أخت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها على النبي صلى الله عليه وسلم فبش لها، يعني ضحك وابتسم من فرحان، وقال اللهم هالة، يعني يا أهلا وسهلا يا رب تكون هالة. قالت عائشة فغرت غارت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش الحمراء الشادقين هلكت في الدهر، قد أدرك الله خيرا منها وأنت كل شوية تذكرها. بتغير من مين؟ من السيدة خديجة وهي ميتة رضي الله عنها وأرضاها. بتقول أنت عمال تفتكر واحدة عجوزة حمراء الشدقين، يقال ان حمراء الشدقين دي يعني ملهاش اسنان، ف يعني الليثه باينه يعني، يقال ذلك. هلكت في الدهر يعني ماتت خلاص، قد ابدلك الله خيرا منها اللي هو انا. فعائشه قالت ذلك، وكان وقالت عائشه ايضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر خديجه اثنى عليها فاحسن الثناء. قالت صغرت يوما فقلت ما اكثر ما تذكره حمراء الشدق، قد ابدلك الله عز وجل بها خيرا منها. قال ما ابدلني الله عز وجل خيرا منها. الله اكبر، ايه الوفاء ده؟ ها والله ربنا ما ابدلنيش خيرا منها. امنت بي اذ كفر بي الناس، وصدقتني اذ كذبني الناس، وواثتني بمالها اذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها اذ حرمني اولاد النساء. غارت عائشه من خديجه بعد موتها، ليه؟ لكثره وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للسيده خديجه. والوفاء من اخلاق الدين. قالت عائشه ما غرت على امراه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجه لكثره ذكر النبي لها وثنائه عليها. ومش عايزين كمان ننسى سن السيده خديجه عائشه في هذه الايام، شعورها بل يقينها بحب النبي صلى الله عليه وسلم لها حبا جعله يعتذر لله سبحانه وتعالى عنه. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها حب غير عادي، كان صغيره جدا في السن، وقال له اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. فالغيره لا يلام عليها المراه، يعني مش الراجل يقول دي مزهقاني بغيرتها، ما هي لازم تغير. وهكذا. من ايضا من قصص الغيره وعلاج النبي صلى الله عليه وسلم لها ما رواه البخاري عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فارسلت احدى امهات المؤمنين بصحفه فيها طعام. طبعا كلنا عارفين القصه، واحده من امهات المؤمنين يقال انها صفيه، بعثت ايه طبق فيه اكل، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، يقال انها السيده عائشه، فسقطت الصحفه فانفلقت، وقعت الطبق ايه راحت وقع على الارض، فانفلقت الايه الصحفه يعني اتقسمت نصين. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفه ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا علاجه لغيره المراه. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قعد، هو اللي قعد ايه يلم الايه نصين الطبق اللي اتكسر. ويقول ما قالش بقى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش بقى ايه اصل عائشه غارت، لا لا لا لا لا، على الرغم ان هي ما كانش عندها ابناء، لكن قال ايه غارت امكم. يا نهار ابيض على الجمال، يا نهار ابيض على الاحترام، مش غارت عائشه، لا غارت امكم. طب بس هي ما كانتش ام حد، ما هو تقديرا بيها. غارت امكم وحبس الخادم حتى اتى بصحفه من عند التي هو في بيتها اللي هي سيده عائشه، فدفع الصحفه الصحيحه الى التي كسرت صحفتها وامسك المكسوره في بيت التي كسرت. يعني ايه بقى؟ يعني حط واحده بدل واحده، حط طبق بدل طبق، خلاص انت عقابا ليكي هودي الطبق السليم بدل الطبق اللي انت كسرتيه. قصص كثيره طبعا كانت بتحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويعالج ويقدر الدافع على هذا الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غيور، وكان الزبير رضي الله عنه معروفا بالغيره، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفرطا في الغيره، ولكن الله اكثر غيره من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الغيره موجوده سواء في الرجل او في المراه. لما مرأة تقعد تشتكي ليل ونهار من غير زوجها، خلاص احترمي هذه الغيره، لا تثيريها، ما تدخلش ما تدخليش في النقط او في الاماكن اللي هو يعني هيجي لك من وراها نكد. ما تخرجيش من مش عارفه ايه، ماشي مش هخرج، ما تكلميش مش عارفه مين، طب ماشي مش هتكلم، اصبري. والطاعه بركه، وده طبعا لسه هنتكلم فيه. هنا نقطة أخيرة هختم بيها. الرجل عندما يتزوج على امرأته بيحصل كسر في المرأة، طبعا احنا عارفين كلنا الكلام ده، وقهر في قلبها. يأتي الأبناء يكبرون، والرجل ممكن جدا يكون ضيع أولاده وهم صغار، عشان احنا بنقول الدورة دي مش بس نساء ورجال، هي تربية. يعني ايه؟ يعني ممكن جدا الرجل يتزوج المرأة ويتزوج على زوجته، وبعد ما يتزوج على زوجته يعني ينشغل عنها جدا، فيسيب عياله ويبعد عنها خالص، ممكن كمان يطلقها ويسيب عياله خالص وكذا. فبيضيع اولاده وهم صغيرين، لما اعطى كل ما عنده من اهتمام ومن حب ومن رعايه للزوجه الجديده الحلوه الحسناء وكذا، واهمل ام الابناء والابناء. شقوا الابناء طريقهم في حياه موجعه صعبه أسية، لغاية ما أتموا مثلا دراستهم والأيام دارت، ولت الدنيا عن هذا الرجل وكبر في السن ولم يبقى سوى بيوت أبنائه. عايزين بس نركز في الكلام ده يا جماعه، الكلام ده بيجي مشاكل والله العظيم لا حصر لها. واحد بيتجوز واهمل زوجته وابنائه الاوانيه وراح بكلياته للتانيه، صح صح، كبر وعجز ومحتاج دلوقتي الابناء هم اللي يحتضنوه ويحضنهم البيت وكذا. هنا بقى ايه؟ نعدل بقى زي ما انت سبتنا احنا هنسيبك. السؤال هنا، العدل هو صاحب الكلمة العليا ولا الإحسان؟ الله سبحانه وتعالى يقول اعدلوا هو أقرب للتقوى، لكن هل من التقوى إن أنا ضيع أبويه؟ الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ليه ما تكونش الكلمة العليا في الموقف ده الإحسان يا جماعة؟ بعض القضايا ما ينفعش فيها الإحسان، القضاء بين الناس ساحة ما ينفعش فيها إلا العدل، ما ينفعش فيها الإحسان، لكن القاضي لو حكم بالإحسان بيضيع حقوق الناس. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. عشان كده لابد فيه أن في ساحات ما بينفعش فيها العدل، وفي ساحات بقى ما بينفعش فيها العدل لكن ينفع فيها الإحسان، والإحسان بس. لأن الأب بقى عندك دلوقتي، فلو كان ما بينكم من المسافات بعد المشرقين، انت كنت صغير ساعتها، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. فربنا سبحانه وتعالى بيأمر بالاحسان للوالدين كلما اوصى بهما عشان يحذرنا في القضية دي من العدل. اوعى تعدل، لا، احسن، وبالوالدين احسانا، ما قالش وبالوالدين عدلا، لا، لان هو ممكن يبقى اساء ليك، ما تسئش ليه، انت في مقام احسان. فمن حكم بين الناس لازم يعدل، لكن لما نحكم ما بين الاب وابنائه او الام وابنائها لازم نحسن، ما نعدلش. هي دي الاحسان، لا يصلح ولا يصلح الاحسان، وفي الاسره ومع الوالدين لابد من الاحسان، يعني لا يصلح هذه الامور الا الاحسان، الا الاحسان. في امور ينفع فيها العدل، لكن في أمور ما ينفعش فيها إلا الإحسان. آخر حاجة في واجبات الزوج ناحية زوجته في العشرة، المعاملة بالمعروف في المحادثة والطلبات والمطلوبة. وده إن شاء الله نكمل بكرة بقى الكلام ده، ونكمل ما يلزم الزوجة الوفاء بالعشرة. ترى الزوجة بقى عليها إيه بقى؟ ندخل في المنطقة بتاعتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلها دورة مباركة، وأن يجعلنا ننتفع بها النفع الكبير الكثير. جزاكم الله عني خيرا، ألقاكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد الساعة 10 في الحلقة الثانية من لتسكنوا إليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.